لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا بدأنا بالدرس الماضي في الباب الجديد ما يتعلق بأبواب لزوم الجماعة، وذكرنا في الدرس الماضي مقدمة سريعة، وقلنا أن الكلام عن الجماعة والمسائل المتعلقة بها يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، وكتب السلف التي تتكلم عن الأصول لا تخلو من ذكر هذا الباب. وإن دل هذا فإنما يدل على أن هذا الأصل أصل عظيم، يعني حين يدرج السلف يعني الكلام عن الجماعة والإمامة والحث على الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ويذكر هذا في كتب الأصول التي فيها باب الإيمان والغيبيات والأسماء والصفات والقدر وعلاقة الصحابة، يذكر من ضمنها أيضا أبواب الجماعة والحث على الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، مما يدل على أن هذا الأصل يعتبر مطلبا شرعيا وأصلا عظيما عند أهل السنة والجماعة. وقلنا أيضا أن الأدلة متكاثرة في الحث عليه، وإذا يعني الأمة أو أفراد الأمة يعني لم تهتم بهذا الأصل ووقع فيه التفريط فمآلها إلى الضعف والهلاك وتسلط الأعداء عليها. ولا شك أن قوة الأمة باجتماعها على إمام وعلى جماعة، وهيبتها وقوتها مبنية على ذلك. احنا بدأنا في الدرس الماضي في الفصل الأول قال باب لا إسلام إلا بجماعة، وذكرنا القاعدة الذهبية التي قالها عمر، قال لا إسلام إلا بجماعة، يعني لا قوة للإسلام إلا بالجماعة يعني بعد الله عز وجل، ولا جماعة إلا بإمارة يعني إمام، يعني لا توجد جماعة حقيقية بالمعنى الشرعي إلا ولها إمام يعني لهذا الجماعة، ولا إمارة ولا إمام يعني إلا بسمع وطاعة، يعني بمعنى العامية الإمام ما له قيمة إذا لم يسمع له ويطاع. إذن هذه معادلة مهمة جدا، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا سمع وطاعة. إذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة تحقق هذا المطلب الشرعي كما ذكرنا. ولذلك الإسلام يعني كون الجماعة يبنى عليها الإسلام دلالة على أن الأمر جد مهم. طيب الآن الباب الثاني، باب المراد بالجماعة، تفضل. المراد باب المراد بالجماعة، سأفصل إن شاء الله الكلام حول هذا الموضوع، ونحتاج إلى كتابة شوية، يكونوا معنا سريعين شوية في الكتابة، لأن في مسائل ما ذكرها الشيخ هني وتحتاج إلى نوع من التفصيل، وهذا الفصل كما قلت مهم جدا، نحتاج إلى أن نركز فيه الكلام والانتباه. الشاطبي رحمه الله، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام ذكر 5 أقوال في معنى الجماعة، وبعد أن يعني شرح الكلام حول هذه الأقوال أرجعها إلى قولين. إذن الشاطبي ذكر في كتابه الاعتصام في معنى الجماعة 5 أقوال. ما معنى الجماعة؟ قال 1، 2، 5 أقوال، ولكنه رجح قولين من الخمسة عليهما مدار المعاني كلها. واضح؟ إذن الآن سنذكر الآن كم معنى؟ معنيين اثنين اللذين عليهما مدار التعاريف. إذا أطلق لفظ الجماعة يراد به إحدى معنيين، المعنى الأول أو أحد المعنيين. المعنى الأول جماعة العقيدة والمنهج، جماعة العقيدة والمنهج، بمعنى أن يلتزم المسلم أو المكلف المنهج والاعتقاد وأصول الدين، وأصول الدين التي أو الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. مرة ثانية، المعنى الأول ما معنى الجماعة؟ 1، هي جماعة المنهج والعقيدة. طيب، ما المراد يعني؟ يعني أن يلتزم المكلف المنهج والاعتقاد وأصول الدين التي كان عليها النبي والصحابة. واضح؟ هذا بين قوسين يسمونه إيش؟ المعنى العام. المعنى يعني المعنى العام للجماعة هذا. إذا أطلق لفظ الجماعة بالمعنى العام يراد به منهج، عقيدة، ها، أصول. واضح؟ هذا يسمى المعنى العام للجماعة. طيب، ما هو الدليل على هذا المعنى؟ ما هو الدليل؟ حديث الافتراق، أن الأمة ستفترق على إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال الجماعة. من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهنا النبي فسر الجماعة بماذا؟ فسر إيش؟ بمنهج واقع حال واضح، ما فسر بعدد. واضح؟ إذن الدليل على المعنى الأول إيش؟ حديث الافتراق، قال هي الجماعة. من هي يا رسول الله؟ شنو الجماعة؟ قال فسر عن الجماعة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن النبي فسر الجماعة إيش؟ بمنهج، باعتقاد، بدين، ما فسر بعدد، بكمية. واضح؟ إذن المعنى العام للجماعة إذا أطلق لفظ الجماعة يراد به التزام منهج، التزام عقيدة، التزام أصول عليها إيش؟ كان النبي والصحابة. يعني لا يدخل في بالك الآن في المعنى الأول أعداد، نقول جماعة عدد، لا ما في. المعنى الأول منهج أصل، ها، واقع حال، ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش؟ دين. واضح؟ هذا معنى الجماعة. يعني إيش معنى الجماعة؟ يعني إلزم هذا الاعتقاد، إلزم هذا المنهج. أي منهج؟ منهج مأثور عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فقط، غيره لا تأخذ غيره. واضح؟ إذن معنى الجماعة الآن هو منهج اعتقاد، هذا المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، الجماعة بالمعنى الثاني تعني جماعة المسلمين التي لها إمام شرعي، جماعة المسلمين التي لها إمام شرعي يسمع له ويطاع. بين قوسين هذا المعنى الخاص للجماعة. طيب ما هو الدليل؟ ها، هذا الباب ايش قال مساح حذيفة؟ النبي ايش قال له؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الشاهد، أنا الشاهد على المعنى الثاني. إذا حديث حذيفة الآن هو دليل على الجماعة بأي معنى؟ معنى الثاني، يعني إلزم يا حذيفة جماعة المسلمين وإمامهم، سماها جماعة النبي لأنهم إمام، جماعة ناس. إذن الآن الجماعة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام هو منهج وطريقة وسلوك واعتقاد، يعني العهد الذي كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا، كن كذلك فأنت من الجماعة، واضح؟ المعنى الخاص لا، هو عبارة عن جماعة مسلمين لهم إمام، أنت تلزم هذه الجماعة لا تشذ، واضح؟ إذن إذا أريد معنى الخاص قل بحديث حذيفة، وإذا أريد المعنى العام قل بمعنى إيش؟ حديث الافتراق، وكلاهما يعطي معنى الجماعة. إذن ننتبه، ليس المراد فقط العدد، لا، يراد أن تلزم جماعة المسلمين وعلى منهج صحيح، واضح الآن؟ يكتمل المعنيان بأمرين، أن تكون مع جماعة الإمام وجماعة المسلمين لا تشذ عنهم، ثم أن تكون على إيش؟ على منهج واقعي صحيح، واضح الآن؟ إذن نحفظ هذين المعنيين. طيب، حديث حذيفة الآن الذي ذكر المؤلف هنا قلنا دليل على إيش؟ المعنى الثاني. الآن نكمل، دل المعنيان للجماعة على أمور ثلاثة، يعني استنباطات ثلاثة من معني الجماعة، دل المعنيان للجماعة على أمور ثلاثة. ننتبه يا جماعة على هذه الاستنباطات. واحد، دل على ماذا؟ واحد، ليس المراد بالجماعة الكثرة فقط، بل المراد بالمعنى الخاص لزوم الحق، بل المراد بالمعنى الخاص لزوم الحق والصواب والثبات عليه. إذن أول معنى، أول استنباط، ليس المراد معنى الجماعة الكثرة، إنما المراد المعنى الخاص، وهو أن تلزم الحق والصواب والمنهج الذي كان عليه النبي والصحابة تلزم عليه، هذا معنى الأول أو استنباط الأول. إذن لا تغتر بالكثرة، كثرة في الغالب مذمومة، نريد بمعنى الجماعة المعنى الخاص، وهو أن تلزم إيش؟ المنهج الحق. اثنين، استنباط الثاني، طبعا الاستنباط الأول في أدلة كثيرة مرت علينا في دروس سابقة، مثل قول ابن مسعود ماذا قال؟ الجماعة الحق ولو كنت وحدك. تذكرون قلنا المثال هذا، الأثر هذا مهم جدا، الجماعة الحق ولو كنت وحدك، قضية معدد، قضية إيش؟ منهج وإيش؟ وطريقة. طيب، المعنى الثاني أو الاستنباط الثاني، ننتبه، لا يجمع الناس إلا المنهج الحق، لا يجمع الناس إلا المنهج الحق، وهو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإن الناس لو اختاروا أي منهج فلن يجتمعوا. ننتبه إلى الاستنباط الثاني يا جماعة، إذا أردنا الاجتماع حقيقة لا اجتماع إلا على منهج حق اللي على النبي والصحابة، وأن الناس لو اختاروا أي منهج وأي باب والله لن يجتمعوا، هذا يقينا، واضح؟ يعني إذا اختار الناس منهجا طريقا دينا رأيا سيختلفون، لأن الكل يقول الحق عندي، وإحنا نقول الحق معصوم، أنتم لستم معصومين. إذن هو مجال الافتراق، لن يجتمعوا إلا على إيش؟ هدي النبي والصحابة، هذا اعتقاد لازم نعتقده. طيب، الأمر الثالث أو الاستنباط الثالث، أن من خالف هذين المعنيين للجماعة، من خالف هذين المعنيين للجماعة يكون قد وقع في الشذوذ والفرقة المحرمة. من خالف أحد هذين المعنيين للجماعة يكون تلقائيا وقع في الشذوذ والفرقة، وهذا شك أنه أمر محرم. طيب، نكمل الآن الاستنباط الثالث، نحن ما خلصنا. سؤال الآن فرعي من الاستنباط الثالث، كيف يقع الشذوذ؟ كيف تقع الفرقة؟ احنا قلنا الآن اللي خالف أحد المعنيين وقع في الفرقة والشذوذ، وهذا أمر محرم فالإنسان يتجنبها. طيب السؤال كمل الآن السؤال على نفس النقطة الثالثة، كيف يقع الشذوذ؟ واضح؟ نقول الآن على المعنى الأول، شو المعنى الأول؟ ها؟ منهج وطريقة. على المعنى الأول يقع الشذوذ والفرقة في حالتين، في حالتين ومروا علينا بس بذكركم فيها. الحالة الأولى احنا الحين نتكلم عن شنو؟ عن معنى منهج وطريقة. يقع الشذوذ في أمرين، في حالتين. واحد، إذا خالف المسلم أهل السنة والجماعة في أحد أصولهم الكلية أو أكثر، ولم يوافقهم في كل أصولهم. مرة ثانية، إذا خالف المسلم أهل السنة والجماعة في أحد الأصول الكلية أو أكثر، واحد كافي، ولم يوافقهم في جميع الأصول، يعني نسميه شاذ، نسميه صاحب فرقة، متى؟ إذا خالف أهل السنة في أحد منهجهم، أحد أصولهم. وهذا مر علينا تذكرون، قلنا الأصول الكلية شنو؟ الإيمان، القدر، الصحابة، أسماء والصفات، الجماعة، أصول دونها سلف. من خالف أهل السنة في أحدها وعاند وعارض وابتدع في شيء جديد، نقول له أنت شنو؟ أنت شاذ، أنت مبتدع. ها؟ يقول لك يا أخي أنا معك بأسماء وصفات، يقول أنت بالقدر ضليت. يقول لك أنا بالقدر زين، يقول أنت سبيت الصحابة. إذن لازم يوافق أهل السنة في كل وصولهم، هذا مر علينا في باب سابق. إذن إذا خالف أهل السنة في أصل واحد كافي أن يكون شاذا، أو يسمى فارق الجماعة بأي معنى؟ معنى الأول. وإن كان هو يقول لك أنا مع الإمام مع الجماعة، يقول أي بس أنت في اعتقادك باطل، أنت صد مع الجماعة مع الإمام بس عندك اعتقاد تسب الصحابة، أنت ترى بالقدر، أنت اسماء الصفات تعطل تؤول. واضح؟ إذن في المعنى الأول الجماعة هو الفكر والمنهج، آسف، يقع الشذوذ بحالة إذا إذا إذا خالف أهل السنة في أصل واحد كافي، وإن وافق في الباقي لازم يوافق في جميع الأصول، لازم. أخوانا انتبه، هذه قضية مهمة جدا. يقول لك والله أنا معك بأسماء وصفات، أنا معك في الغيبيات، أنا معك، يقول ليش حق تسب الصحابة عيب؟ ليش عندك سب الصحابة؟ هذا أمر عادي. يقول له سب الصحابة هذا عندي من الدين، من الأصول. كونك أنت ترى أن هذا دين، أنت شاذ، أنت صاحب فرقة، أنت ضال، أنت مو من الجماعة. بأي معنى؟ معنى الأول. وإن كان مع الناس عايش مع الناس ومع الإمام، واضح يا جماعة؟ فننتبه للمعنى الخاص للجماعة. طيب الحالة الثانية الآن للشذوذ في المعنى الأول، ها، وهو أن يخالف أهل السنة والجماعة، أن يخالف أهل السنة والجماعة، انتبه، في جزئيات أو فرعيات كثيرة تخرجه عن وصف أو سمة أهل السنة والجماعة، أو الهدي بمعنى آخر، أو الهدي الذي كانوا عليه، مثل إيش؟ مثل يقع عنده عبادات، يعني بدع في العبادات، يعني شلون؟ المعنى الثاني شو المعنى الثاني؟ يعني عنده أشياء فرعية صغيرة، مو أصول، طيب، لكنها كثيرة كثيرة، والبدع عنده إيش؟ متوالية. فهذا نعم هي جزئيات، لكنها لما تكاثرت كأنها نفت أصل الاتباع، أصل الاقتداء. يعني بالصلاة عند بدع، بالصيام عند بدع، بالعبادة عند بدع، يعني متهاون في البدع. يعني مثال، أعطيكم مثال، يحيي ليلة نصف شعبان، يحيي الموالد، يحيي كله بدع بدع بدع بدع. يقول لك أنا ترى معك بس ما صبات جيد بالقدر جيد، يقول له بس أنت كثرت من البدع هذه. السمة والهدي الذي كان عليه السلف مجري ليس كذلك، واضح؟ فأنت لما كثرت البدع هذه كأنك نقضت أصل، أي أصل؟ أصل الاتباع. ها، إذن هدي السلف كان التزام بالسنة. أنت نعم أنت في القدر زين، اسماء الصفات زين، الصحابة زين، في الإيمان زين، في الجماعة مع الإمام زين، بس يا أخوي أنت عندك بدع، بدع كثيرة، ولا تبالي بالسنة، وأنت محرص على الدليل، واضح؟ كثرتها تجعلك إيش؟ تنقض إيش؟ كأنك على هدي جديد غير هدي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا جماعة من كلامي هذا؟ إذن كثرة الجزئيات أعطتني يعني قرينة على أنك على سمت وعلى هدي غير هدي الصحابة. إذن أنت بهذا المعنى أنت شاذ عن الجماعة بمعنى الخاص. فش نقول له؟ نقول له في الأصول كن كالسلف، وحتى في فرعيات كن كالسلف، ما في تهاون. يعني خطأ واحد يعني نسيان وقع في بدعة غير غير غير غير أو جاهل، هذا أمر يعتذر له. لكن كثرة الجزئيات إخوان، ترى هذا كلام كله مر علينا قبل، قريناه في نفس الكتاب، ها، لما قلنا عن موضوع الفلتة والزلة للعلماء، ومتى نسمي واحد مبتدع ومتى واحد نسمي سني؟ إيش قلنا؟ قلنا السني إذا كان وافق على سنة في كل أصولهم، إذا خالف واحد منها أصبح غير سني، أصبح مبتدع، إنه هو أصبح صاحب فرقة، صاحب ضلال، وحدة كافية، واضح؟ نقول بالمعنى الخاص الآن، بمعنى الخاص، متى يقع الشذوذ الفرقة؟ بأمرين: إما أن يخالف أهل السنة في أصل اعتقادي نصول كلية، واحد كافي. ثاني، عنده فرعيات وجزئيات كثيرة في التعبدات تعطيني انطباع مؤشر على أن هذا الهدي اللي أنت فيه غير هدي الصحابة، يعني ما يبالي بالسنة، السنة العملية أتكلم، ها، ولا يبالي بالدليل أي شيء، صلى ما صلى، صام ما، يعني قصدي أي تعبد يتعبد فيه. نقول يا أخي أنت في الطريقة هذا الآن بالمعنى الخاص خالفت أهل السنة في جماعتهم، هذا يا جماعة. طيب بالمعنى الأول، المعنى آسف، المعنى الثاني اللي هو جماعة المسلمين، واضح ما هو الشذوذ؟ إنه يقدح في باله رأي ويتبنى ويشذ عن الجماعة، وانعزال، واضح. إذا المعنى الثاني الفرقة والشذوذ واضحة، إن يكون هو إيش؟ في جانب، والإمام والأمة في جانب آخر، واضح؟ يعني لا يسوء ما يسوءهم، ولا يحب ما يحب ما يحبونه، خلاص هو في جانب والأمة كلها في جانب، هذا شذوذ واضح. إذن المعنى الثاني الآن للجماعة، إمام مع جماعة، شنو يكون الشذوذ؟ واضح، أن يشذ عن جماعة الإمام والمسلمين، بل ويؤلب الناس على الإمام، طيب، ويشق عصا الطاعة، ولا يسمع ولا يطيع. هذا سمي شاذ. الإمام مع الجماعة بناحية، وهو ريال بناحية ثانية، هذا شذوذ واضح، ماشي، ما يسمع ولا يطيع للإمام، ويؤلب الناس على الإمام، ويعصيه ويؤلب الناس عليه ويفتئت عليه ويعني وشاق عصا الطاعة، هذا واضح تارك الجماعة والإمام وماشي بطريق إيش خاص فيه. فمن وقع في هذا وقع في الشذوذ. إذا أنا الإخوان اللي يهمني إيش المعنى الخاص للجماعة، اللي هو جماعة المنهج والاعتقاد. فإذا خالف إنسان أهل السنة في هذا الباب خالفه في في, في إيش في معنى الجماعة بمعنى الخاص. حديث حذيفة الآن اللي بيننا الآن قلنا دليل على إيش؟ على المعنى العام للجماعة. طيب هذا الحديث فيه دلالتان، حديث حذيفة فيه دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على وجوب لزوم الجماعة إذا كان لها إمام ظاهر. إذن حديث حذيفة الآن فيه دلالتان، دلالة الأولى جماعة وجوب لزوم الجماعة إذا كان لها إمام إيش؟ إمام ظاهر. قلنا هذا اي معنى؟ المعنى ها نعم المعنى الثاني للجماعة، المعنى نعم طيب او المعنى الخاص اسف زين. والفائدة الثانية من الحديث، فائدة ثانية فيه دلالة على وجوب اعتزال الفرق والأحزاب إن لم يكن هناك جماعة وإمام ظاهر. مرة ثانية، فيه دلالة على مسألة ثانية وهي وجوب اعتزال الفرق والأحزاب حين لا يوجد إمام ظاهر واضح. واضح ليش؟ لأن ما كان في إمام وكل حزب بما لديه فريحون فوضى وفساد وكل واحد يقول حق معاي، فوين الحق؟ يا أخي أسلم لدينك اعتزل الفرق الله. والنبي قال لحذيفة هذا كلام، قال إذا ما كان في إمام اعتزل، لأن العزلة هي أنفع للقلب، لأن كل واحد يرى الحق معه. واضح؟ إذن فيه دلالتان، واحد وجوب ها لزوم الجماعة إذا لها إمام، اثنين ماكو إمام اعتزل الفرق كلها وأسلم لديني كما جاء في هذه الحديثة. ماشي؟ طيب مساء الباب. نعم، إذا إخواننا نهتم إلى المعنيين من الجماعة، جماعة نهتم ضروري على المعنيين. طيب باب اللي بعده، باب الأمر بلزوم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال فقبض يده وقال الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. طيب هذا الباب الآن أيضا باب مهم جدا، أننا مأمرون شرعا بلزوم الجماعة، وقلنا له إمام ويتابع ويسمع له ويطاع. الأمر يفيد الوجوب كما قال العلماء، أي أمر يفيد الوجوب، إذن يجب على المكلف أن يلزم جماعة المسلمين. طيب الآية صريحة، أمر بالاعتصام بحبل الله كما قلنا الدرس الماضي هو القرآن أو الإسلام. طيب قال ولا تفرقوا، يقول العلماء أن هذا النص بمنطوقه ومفهومه دل على وجوب الجماعة، لزوم الجماعة بمنطوقه ومفهومه، منطوق النص الآية ومعناها كلاهما دل على وجوب ايش؟ لزوم الجماعة. ولاحظوا اخوان الحديث اللي بعده، يعني النبي وضح الآية بمثال حسي، ها بمثال حسي، يعني لما قال قبض بيده فدلال على ايش؟ على التآلف وعلى التماسك، هذا مثال حسي على توضيح الآية السابقة. والآية فيها اخواني امر ها ونهي، اعتصموا هذا امر، ولا تفرقوا هذا نهي. يقول العلماء اذا اتى النهي بعد الامر يراد به التأكيد، ها يراد به التأكيد، يعني لما تقول حق واحد يعني خفف المشي ولا تسرع، خفف المشي واضحة تغني، لكن تقول ولا تسرع تأكد على الموضوع. ماشي؟ إذن ولا تفرقوا نهي بعد الأمر دلالة على تأكيد الأمر، يعني يجب لزوما لزوم إيش؟ الجماعة، يعني الأمر مهم جدا، فيأتي النهي بعد الأمر ليش؟ للتأكيد. أما الحديث وهذا الحديث دلالة فيه دلالة على أمرين أو على مسألتين، فيه دلالة على أمرين كما يقال يعززان ويؤكدان وجوب لزوم الجماعة. مرة ثانية، الحديث هذا اللي بين يدينا الآن فيه أمران أو دل على أمرين يؤكدان وجوب لزوم الجماعة. أول أمر حرمة الخروج على الإمام وشق عصى الطاعة حرمة الخروج على الإمام وشق عصى الطاعة. لما يقول لك لا تخرج عليه وحرام تعصيه، شو يدل عليه هذا؟ على وجوب ايش؟ لزوم طاعته. إذن حرمة الخروج تدل على وجوب لزوم الجماعة. الأمر الثاني الصبر على جور الإمام وظلمه وعدم الشذوذ، الصبر على جور الإمام وظلمه وعدم الشذوذ. لما يقول لك لو جار الإمام أو ظلم اصبر لا تشذ، شدل على هذا؟ وجوب لزوم ايش؟ الجماعة. إذن دل على أمرين يؤكدان وجوب لزوم الجماعة، الأول حرمة الخروج على الإمام، الثاني أن لو ظلمك أو جار اصبر ولا تشذ ولا تعصي. طيب لما قال فارق قيد شبر، هذا اللفظة لا تراد بعينها إنما جاءت بمخرج الغالب، يعني النبي لما قال شبر قلل، يعني قالوا التقليل للتحذير، يعني حط له شبر لا تتعدى، مو لا تتعدى أمتار، لا حتى شبر ما يجوز. إذن لما قلل المسافة ليؤكد التحذير من إيش؟ من الشذوذ. طيب لما قال مات ميتة جاهلية، هل يلزم من هذا أنه يموت كافرا؟ الجواب لا، يعني ليس المراد من لفظ هنا الجاهلية أنه لو مات سيموت كافرا، إنما المراد تشبيه، ننتبه، حالة من عصى إمامه ولم يبايع وشق عصى الطاعة، تشبيه حالة هذا الشخص بحالة أهل الجاهلية، إن كانوا عايشين من غير إمام ولا جماعة وفوضى، ها؟ فكان يقول العلماء يعني يقولوا إيش هي؟ مشابهة واقعية وليست حكمية، ها؟ يعني واقع حال هذا الشاذ كحال أهل الجاهلية، إذن مو حكمهم، إذن مشابهة واقعية وليست حكمية، يعني أنت عايش كأهل الجاهلية فوضى. إذن ليس المراد أن يموت كافرا، المراد أن حالك كحال أهل الجاهلية. طيب شو الغرض؟ الغرض التشنيع، ها؟ لما تشبه الجاهلية قاعد تشنع المسألة، يعني تعطيه وصف يعني منبوذ مشؤوم حتى يحذر ايش من الشذوذ. فالغرض من لفظ الجاهلية الغرض ايش؟ بيان شناعة وجرم ايش هذا الفعل. اذا المراد المشابهة الواقعية وليست الحكمية. نعم. نعم صحيح هذا الحديث. ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عما يصيبهم من العذاب والعتاب ويعني الجرم، ها؟ يعني لعظم ما فعلوه، يعني ثلاثة إلى عذابهم وجرمهم ما يسأل عنه، دلالة على شنو؟ على عظم هذا الجرم، ها؟ إذا معنى لا تسأل عن عذابه أو عتابه، يعني أناس فعلوا أمورا ما ينبغي سؤال عنها، هذه أمور عظيمة جدا سيلحقهم عذاب وعتاب من الله عز وجل لعظم جرم ما فعلوه إيش من أمور الثلاثة هذه. طيب شنو الشاهد من الحديث هذا؟ رجل فارغ الجماعة وعصى إمامه، هذا هو الشاهد، ومات عاصيا، هذا هو الشاهد من الحديث، إن حالة فارغ جماعة المسلمين ومات على هذه المعصية. طبعا من ايضا حديث اخر صحيح يدل على هذا المعنى ما ذكر المؤلف هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه. هذا اشد هذا الحديث، من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة اللي هي الطوق الذي يوضع على الإبل أو الدابة حتى يحكم يعني مسيرها ويحفظها. فإذا خلع هذا الطوق صالت وجالت وضاعت وتاهت الدابة. فكأن سبحان الله كأن الجماعة والإمامة إيش؟ طوق عصم لك، فإذا أنت خلعته ستظل إيش؟ وتتيه، كتشبيه بالدابة اللي عليها الطوق حتى يعني يحفظ من الضياع والهلاك. إذا لاحظوا اللي فارق الجماعة شبرا خلع الربقة من عنقه، يعني كأن إيش؟ مات كأهل الجاهلية من حيث واقع الحال. نعم. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم، المحبوحة اللي هو وسط الجنة، الوسط، يعني الوسط لا شك هو الخيار والأعلى، أفضل مكان المحبوحة الوسط، فاللي يريد أفضل مكان في الجنة يلزم الجماعة، وهذا النص واضح من قول عمر. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة. نعم. طبعا النص اللي قبل أثر عمر أيضا فيه دلالة على مسألة مهمة جدا، وهي أن من أهمية الجماعة إخواني أن الشيطان يفر عنها. هذا الدلالة على إيش؟ على أهميتها، أن لو إنسان شذ برأي أو فكر الشيطان سيستودع له ويعني يسول له ويزين له الباطل ويستمر. فأنت مع الجماعة أنك كأنك محفوظ من هذه الآفة. قول ابن مسعود قاعدة ذهبية هذه نحفظها يا جماعة: إنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تستحبون في الفرقة. قاعدة ذهبية، يعني راع المصالح والمفاسد. مع الجماعة قد تقع أمور أنت تكرهها، لكن وجودك معهم خير. لو قارنت مصلحة وجودك مع الجماعة ومفسدة اللي أنت تكرهها ماكو مقارنة، واضح؟ إذن انت ستكره امورا نعم، لكن خليك مع الجماعه. ولو انت في الفرقه وتحب شيء ترى الفرقه اعظم من مما تحبه. اذا قاعده ذهبيه: راع المصلحه مع المفسده. وجودي مع الجماعه خير ولا اشد عنهم؟ لا والله ابقى معاهم ولو كنت اكره ايش؟ امورهم فيها، لان ما كنت معصوم من الجماعه، ما كنت معه كامله. لكن تشد على الناس وانت مرتاح وتحب ترى انت في شر، والشيطان سيأتيك إذن إنما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون الفرقة. جماعة هذه قاعدة ذهبية، يعني نراعي مصلحة مع المفسدة. نعم. وعن عبد الله بن رباح قال: دخلت أنا وأبا أبو قتادة على عثمان وهو منصور، فاستأذناه في الحج فأذن لنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالجماعة. قلنا: فإنا نخاف أن تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفون. قال: إلزموا الجماعة حيث كان. وقال الأوزاعي: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. نعم. طبعا أثر عثمان لما كان محصورا في وقت الحج، لما حج الصحابة وهو لم يحج، لأن الخوارج لما خرجوا من الكوفة ومن اليمن ومن الشام تجمعوا على عثمان في وقت الحج ومنعوه من الخروج، فحج الناس وهو لم يحج عثمان. والقصة معروفة، لما دشوا بيته وقتلوه، هذا نفس القصة، محصور في بيته، الخوارج تألبوا عليه ويعني حصروا بيته. وقال للصحابة عثمان، يقول للصحابة، يقول: اللي يرى ان الذي يرى ان ان ان لي عليه سمعا وطاعه فلا يرفع السلاح. الصحابه كانوا جاهزين، مو مثل ما يقول بعض الناس ان الصحابه خونوا بعثمان، لا كانوا جاهزين. عثمان منع من القتال، قال: انا اموت وحدي ولا يموت ولا يعني تراق دماء بسببي انا. فدخلوا عليه وقتلوه الخوارج داخل بيته، قصه معروفه. لكن لما كان محصور قال: الزموا الجماعه، صلوا مع امام اللي صلى فيكم، دلالة على كما جمعنا أفضل. ماشي، يعني وهو محصور يوصل بالجماعة، مع أنه كان الإمام، لكن لما حصر منع من الخروج فأمرهم بأن يصلوا مع جماعة الناس المصلين. شوف سبحان الله، طالعين من الكوفة ومن اليمن ومن الشام ومن مصر، وتجمعوا في المدينة يعني بنية الحج، لكن هذا كان إيش؟ تلبيس نفاق. الناس راحوا الحج وذلك يعني يقتلون إيش؟ إمام المسلمين. فوصيته بالجماعة دلالة على الحرص، يعني في شيء يكره نعم، لكن جماعة أولى من هذا الأمر، يعني الجماعة تقدم على غيرها. ولا شك أن الصحابة كانوا حريصين على الدفاع عنه، لكن هو منع من رفع السلاح. وأما قوله داعي، وذكرناه في درس سابق، أمور خمسة كان عليها الصحابة والتابعين. والله جماعة لو إحنا الآن نلتزم بها، إحنا على خير. واحد، لزوم إيش الجماعة، ما نشذ. اثنين، اتباع السنة. ثلاثة، إمارة المساجد، يعني مو بنيانها لا، يعني الصلاة فيها وإحياها بالذكر والرباط، تلاوة القرآن إما يعني حفظا أو قيام الليل أو. وخامسة، الجهاد. هذه أمور خمسة لو حرص عليها شخص ملتزم تشغله عن الدنيا كلها، ها، وعن الشذوذ وعن أي فكر جديد. لكن أحرص على الأمور هذه خمسة، أنت على خير إن شاء الله. نعم. فيه مساء، الأولى الأمر بلزوم الجماعة والحذر من الفرقة. نعم. الثانية، بركة لزوم الجماعة وأثره في ثبات الدين. الثالثة، لزوم الجماعة من أصول الإسلام وقواعده العظام. نعم. الرابعة، أثر الفرقة في فساد الدين والدنيا. طيب، قبل أن نبدأ الباب الجاي هذا، أذكر لكم فقط يعني ما هي الحالات. احنا عرفنا يا جماعة، وهذه نقطة مهمة جدا نحفظها يا جماعة ونهتم بها الآن. احنا ذكرنا الجماعة لها معنيان، اللي هو المعنى الخاص ومعنى العام. طيب، يعني إما منهج أو جماعة المسلمين. قد يسأل سؤال يقول: ما هي الحالات المتوقع حصولها في الأمة بناء على هذين المعنيين؟ مرة ثانية، يعني ممكن نستنبط حالات مبنية على هذين المعنيين ونعرف ما هو دور المكلف فيها. مرة ثانية، لكن الآن الجماعة لها معنيان، إخواننا هذا نقطة مهمة جدا. طيب، ما هي الحالات المتوقع حدوثها في الأمة بناء على هذين المعنيين الجماعة اللي قلناها مع الجماعة؟ طيب، وأنا كمكلف شنو دوري؟ إذا الآن سأذكر لكم الحالات، انتبه، الحالات التي قد تقع في الأمة بناء على المعنيين الجماعة، ثم ما هو دوري أنا كمكلف تجاه كل حالة. واضح الآن؟ طيب، الحالة الأولى، ننتبه، الحالة الأولى، يوجد إمام شرعي وهذا الإمام صاحب سنة. شنو هذه الحالة الآن؟ هذه أكمل حالة. ليش أكمل حالة؟ أعطتنا المعنيين الآن، إمام شرعي موجود مطاع، وشنو الإمام بعد؟ صاحب شنو؟ صاحب سنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلينا الآن المعنيين، واضح؟ إذن الحالة الأولى، إمام موجود شرعي يعني يسمع ويطاع له، وهذا الإمام صاحب سنة ينصر السنة، حارب البدعة ويتسب النبي والصحابة، خلاص. إذن الآن الحالة الأولى هي أكمل حالة، لأن المعنيين توفرا في هذه الحالة. طيب، أنا شنو دوري كمكلف؟ أنا عندي قدامي إمام موجود شرعي، وهذا الإمام ما شاء الله طريقته وسمته كله على السنة. إيش دوري كمكلف؟ وجوب البيعة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الشذوذ قولا واحدا. يبايع وجوبا، ها، وتسمع له وتطيع وجوبا، ولا يجوز أن تشذ عنه. طيب، من يقول لي حالة وقعت في الأمة كذي؟ أحد من الخلفاء الراشدي، واضح، أحد الصديق، عمر، عثمان، علي، كانت هكذا. كان الإمام شرعي والسمت إيش؟ وهدي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أول حالة، حالة الكمال، اجتمع فيها المعنيان، إمام شرعي موجود مع جماعة مسلمين، وهذا الإمام ناصر للسنة. شنو دوري كمكلف الآن؟ وجوب البيعة وعدم الشذوذ. انتهينا من هذا. طيب، الحالة الثانية، انتبه، يوجد إمام شرعي ولكن الإمام على غير سنة، بس هو شرعي يعني له صولة وجولة ويسمع يطاع، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم معنى إمام شرعي، بس هو إمام شرعي له الكلمة، لكن هو غير صاحب سنة، ينصر البدعة مثلا، أهمل السنة. ويوجد يعني جماعات وطوائف هي على السنة. حين تصور حالة ثانية يا جماعة، شنو الحالة الثانية؟ إمام شرعي موجود، إذا معنى الجماعة الثانية شنو؟ توفر، لكن معنى الأول مو موجود. طيب، لأن الإمام على غير السنة، لكن توجد طوائف وجماعات تنصر السنة. صورت الحالة الحين؟ طيب، شنو دوري أنا كمكلف؟ علي أن أبايع الإمام، ما أشذ بعد، أسمع وأطيع للإمام، لكن لا أوافقه على بدعته، وأنشر السنة على قدر استطاعتي والتزم بها. ننتبه، ماكو تلازم بين السمع والطاعة وشنو والمنهج. يعني لا تقول والله خلاص كونه صاحب بدعة ما أسمع له وأطيع، لا، من قال لك؟ كونه هو إمام شرعي لو على بدعة يسمع له ويطاع. واضح يا جماعة؟ إذا الحالة الثانية إمام شرعي موجود، ننتبه يا جماعة، إمام موجود، إذا المعنى الثاني للجماعة إيش؟ تحقق، لكن هو مو صاحب سنة. إذا المعنى الأول اللي قلنا عنه شنو؟ غير متحقق، ينصر البدعة وينشر البدعة والسنة ما يهتم بها، لكن أقدر أن أنشر السنة بعملي وجهدي مع جماعتي كذا، ماشي؟ إذا دوري أن كمكلف، واحد يجب مبايعة الإمام والسمع والطاعة له، ويحرم الخروج عليه مع التزامي بمنهج السنة والدعوة إليه وعدم طاعة الإمام بالبدعة. وكلامي واضح؟ ها؟ لازم، إذن لا يلزم، ننتبه، إن لا تقولي والله بدام صاحب بدعة خلاص أنا أخرج عليه ما يستاهل، لا لا، هو إمام يبقى إمام. واضح يا جماعة؟ أنا قاعد أشرح وأنتوا حطوا بالكم معنيين للجماعة. طيب، من أعطيني مثال على الحالة الثانية؟ زي من المأمون لما نشر بدعة خلق القرآن، قلناها في الدرس الماضي، الإمام أحمد الحنبل عرض بهذا الشيء ونشر السنة وجادل ويبل الدليل، لكن إيش قال؟ قال يا أمير المؤمنين، ودعا كل طلابه إلى طاعة الأمير، ما شذ أو شق عصا الطاعة، لأنه كان إماما. إذن كون صاحب بدعة لا يعني الخروج عليه، انتبه يا جماعة. إذن الحالة الأولى حالة الكمال، الثانية إمام موجود لكن مو عند ما عنده سنة، صاحب بدعة، إذن أعطيه حقه بالسمع والطاعة، واضح يا جماعة، وعدم الخروج، والتزم بديني وعقيدتي وما أطيعه بالبدعة. واضح؟ طبعا في قضايا ثانية، إذا أكره يبقى قضية تقية، هذا ما، بس أنا كدين كتعبد أنشر السنة، ما أشغل بدعة أنشرها الإمام، لكن بالمقابل أسمع له وأطيع، ما أخرج عليه. الحالة الثالثة، عند أربع حالات، الحالة الثالثة عدم وجود إمام شرعي، عدم وجود إمام شرعي ما أقمن. طيب، وتوجد جماعات وأفراد تنشر السنة والمنهج الصحيح. إذا ماكو إمام دين دويلات كذا، وبعدين في السنة تنشر من خلال عمل يعني جماعات أو أفراد. طيب، هذه الحالة شنو دوري أنا كمكلف؟ ماذا أعمل؟ ماكو إمام، ألتزم المنهج الصحيح للسنة وأتعاون مع كل صاحب سنة. طيب، وين البيعة؟ ماكو إمام، خلاص ماكو إمام، من أبايع؟ فالتزم بالمنهج الصحيح الذي انا كلفت به، اذا ولد امام اسمع له واطيع. واحد يقول له شلون يولد امام؟ يا في الدرس الجاي ان شاء الله في امام بالعهد، في امام بالوصيه، في امام بالغلبه، سيأتي ان شاء الله، بس احنا ماكو امام، يعني ضاعت الامه. طيب، ويبقى انا علي دين التزم بهذا الدين، ماشي؟ اذا انا احاول اني انشر ايش؟ السنه. طيب الحالة الرابعة والأخيرة نفس الثالثة، ماكو إمام شرعي، والبدع والأحزاب منتشرة، البدع ظاهرة. طيب شنو دوري الآن؟ النبي قال حق حذيفة اعتزل الفرق، اعتزلهم وأسلم لديني أنا، أسلم على ديني أنا، يعني ماكو إمام، والبدعة ظاهرة والأحزاب ظاهرة. طيب شنو دوري أنا؟ اعتزل كل هذه الفرق والتزم بديني. طيب هل أظهر هذا، أظهر السنة؟ أقول على حسب، أنت بأي بلد؟ بلد ممكن تنشر السنة ولا تهان ولا تعذب، انشر السنة. أما أنت في بلد لا والله مضطهد والكلمة لأهل البدع وقد تخشى على دينك، لا السكوت أولى. إذن على حسب حال البلد، واضح؟ إذا ما في إمام شرعي والبدعة ظاهرة ومرفوع رأسه والسنة قد تكون مغمورة، أنت اعتزل كل هذه الفرق كلها و يعني خليك على السنة اللي انت فيها. طيب اظهرها ولا ما اظهرها؟ والله على حسب حالك. اذا انت في بلد ممكن يعني خلينا نقول تمشي الامور وتتكلم، تكلم. اما لا والله اصحاب البدع لهم صولة وماسكين الوزارة وكذا وكذا وانت تمنع وتهان، فيبقى يعني تبقى ايش على تسلم دينك. فالنبي قال لحذيفة قال اعتزل الفرق كلها، كل فرق، ولو ان تعضد اصل شجرة. هذا حالة رابعة يا جماعة، ماشي يا جماعة. طيب الان من يقول لي واقعنا الآن في أي حالة؟ الثانية. نعم احنا الثانية، في إمام يبايع يسمع له ويطاع، ولو كان لكل دولة حاكم يعتبر إمام، طيب يطاع في طاعة الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله هذا في التفصيل الدرس القادم، قواعد في الإمامة راح نبين أنه حتى الدويلات لها إمام شرعي. إذا أسمع له وأطيع، لكن إذا صاحب بدعة ما أسأل بدعته على السنة اللي أنا إيش؟ اللي أنا فيها. إذا أخوان نحفظ أربع حالات يا جماعة مهمة جدا، ماشي؟ بنيناها على شنو؟ بنيناها على المعنى العام والخاص للجماعة. فأنت تشوف في إمام ما في إمام، ولا يلزم، انتبه يا جماعة، ولا يلزم أن إذا كان صاحب بدعة أن أنا أعصيه، لا طيعة، هذا حقه هو، بس بدعته عليه، أنا أشر السنة ما له شغلية، ماشي؟ هذا أربع حالات أخوان نحفظها لأنها مهمة جدا. طيب كم باقي على الأذان شيخ؟ ها؟ طيب نبدأ نكمل الباب اللي بعده. باب صلاح الناس منوط بقيامهم بحق الله وحق السلطان ولزوم الجماعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، باب صلاح الناس متى تصلح الأمة؟ إذا قامت بحقوق ثلاثة. واحد حق الله وهو الإخلاص العبودية لله عز وجل. اثنين حق السلطان وهو الطاعة والمناصحة. ثلاثة حق الجماعة وهو أن ألزم جماعة المسلمين. وهذا نسمع عن الباب لعلاقة بأول باب اللي قلناه، إسلام جماعة إيش أمير، تذكرون؟ إذن صلاح الأمة مبني على هذه الأسس الثلاثة. طيب إذا اختل منها واحد ضاعت الأمة، ضاع دينها ودنياها. طيب واحد حق الله وهو التوحيد والإخلاص. اثنين حق السلطان الطاعة في طاعة الله ورسوله والمناصحة له. ثلاثة حق الجماعة أن ألزم الجماعة ولا أشد. إذا هذه الأمور الثلاثة تحققت فالأمة على خير، إذا واحد اختل ضاع الدين والدنيا. طيب الآية أطيعوا الله أطيعوا الرسول قال ولا أمر منكم، يعني الله ورسول تجب طاعة الله ورسول. طيب أولي الأمر طاعتهما من طاعة الله ورسوله. إذن قال العلماء طاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة غير مقيدة، وأما طاعة ولي الأمر طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولذلك حذف ايش واطيعه، ما قال واطيعوا الامر، حذفها شالها ما في، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قال واطيعوا الامر، قال والامر خلاها داخله ضمن ايش طاعة الله ورسوله، ما افردها بفعل خاص اطيعه، حدث هذا الفعل دلالة على أن طاعة ولاة الأمور مندرجة تحت إيش؟ طاعة الله ورسوله. وهذا أخوان إحنا دائما نقول، شو يقول السلفيون؟ يعني يعيب علينا بعض الناس، ها؟ أن أنتم انبطاحيين. يعني شنو انبطاحيين؟ كل يقول ولي الأمر تنفذونه، إيه صح، هذا حق علينا. إذن طاعة ولي الأمر ليست مداهنة بل عبادة لله. واضح يا جماعة؟ عبادة لله مو مداهنة له. الله قال إذا أمركم بطاعة بخير أطيعوه، هذا مصلحة للأمة. فلا يقال أنتم مداهنين أو مداهنون، قاعدين. فطاعة ولاة الأمور إنما هيش عبادة لله عز وجل. ها شيخ، طيب إذا ننتبه يا جماعة، طاعة الحكام ليست مداهنة لهم إنما طاعة لله ورسوله. واضح يا جماعة؟ وبعدين إذا أمرنا بمعصية فلا طاعة، إنما طاعة المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا ننتبه، هذه عبادة، إذا قالك نفذ نفذت، هذه عبادة لله عز وجل. طيب كمل. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب، وزاد مالك؟ وزاد مالك وأحمد وغيرهما، وأن تناصحوا، وأن تناصحوا، وأن تناصحوا من ولاه، من ولاه الله أمره. إذا ثلاث أمور، الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني الاعتصام والجماعة، ثلاثة مناصحة ولي الأمر. هذه ثلاث أمور مبنية على هذا الباب، والنص واضح. ثلاث أمور عظيمة إذا واحد يعني فعلها هذا أمر يرضي الله عز وجل. نعم. وعن زيد الثالث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. نعم. ما معنى يغل؟ طبعا يغل لها لها لها لفظان، او ورد بلفظين: ضم الياء وكسور وكسر الغين تصير لا يغل. اذا ضم الياء وكسر الغين يغل، طيب بمعنى الخيانه، يعني لا يخون، ماشي، يعني من الاغلال وهي الخيانه، يعني لا يخون، اذا يغل من الخيانه. واللفظ الثاني فتح الياء وكسر الغين، يغل، وارد هنا في الكتاب، ماشي. اذا يغل بمعنى ايش؟ ما في قلبه غل وحسد، اذا يغل من الخيانه، ويغل من الغل والحسد. يعني كان شغل الحديث ان المراد من فعل هذه الامور الثلاثه يكون قلبه صافيا، ها، ما في غل ولا حسد ولا خيانة، اللي ناصح السلطان ويلزم جماعة المسلمين يعبد الله عز وجل، هذا قلبه صافي، أراد خير الناس. أما اللي قلبه في غل وحسد هو اللي إيش؟ شاد من هذه الأمور الثلاثة. طيب، فواضح، قلنا من فعل هذه الأمور الثلاثة قلبه صافي، ما في غل ولا خيانة ولا حسد، اللي يروح حق الحاكم ناصح في السر يبدأ الخير، واللي يكون مع المسلمين يحب اللي يحبونه ويسوء اللي يسوءهم وعايش معاهم قلبه صافي. ولكن يقول العلماء ان لم يعرف الغل والحسد والخيانه الا عند اهل البدع الشاذين، سبحان الله، فترى دينهم كله سب وشتم ولعن، ها، ويريدون ايش للامه الهلاك والشقاق، ولا يرون، لا يجدون يعني وسيله الى يعني الطعن في الامه الا وسلكوها، بل احيانا قد يعني يكون مع الاعداء ضد الامه. وذكرنا في الدرس السابق يعني امثله على ذلك من الخوارج والروافض، ان اي باب في شر الامه هم يسلكونه، لان القلوب مليئه بالغل والحسد. كيف ذلك وهم قد سبوا الصحابه وانتقدوا الصحابه؟ اذا ما يقع هذا الا من صاحب ايش؟ قلب يعني اسود، عياذ بالله. اما من ناصح الامام بالسر وادى حق السلطان وادى حق الجماعه وادى حق النفس، هذا قلبه صافي. فيقول العلماء ان هذه الامور الثلاثه يستصلح بها القلوب، ها، قلب فيها صافي صاحي. اما اللي والله يعني دائما حامل على الناس وحامل على السلطان واي باب فيه شذوذ الامه يسلكه، هذا قلبه في دخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأمور الثلاثة ليش؟ كل دلالة على على على صفاء القلوب، اللي يعني يكون قلب موحد لله عز وجل خلاص ما يدش في القلب أي أي أي غل. شاف على سلطان خطأ نصحه بالسر، أيضا هذا يبي الخير. مع الأمة ما شد ولا افترق، أيضا يبي الخير. أما البدع والضلال سبحان الله وين باب شر لهم إيش يسلكونه، دلالة على أن القلوب إيش شحناء مليئة مشحونة على على غل وحسد على الأمة. نعم. قال ابن تيمية. قال ابن تيمية: فقد جمع في هذا الحديث بين انفصال الثلاث، إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والعباد، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك ان حقوق الاسلام حق لله وحق لعباده. الان شيخ الاسلام قاعد يقسم الحديث ويوضح لكم شلون توزيعه، حقان، حق لله حق للعباد. طيب حق الله، فحق الله ان نعبده ولا نشرك به شيئا، نعبده ان نعبده ولا نشرك به شيئا، وان نعبده ان نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في احد الحديثين. ايوه. وهذا معنى اخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الاخر. ولذلك الدعوة السلفية ما تدعو إلى التوحيد ليش؟ تبي تجمع الناس. النبي جعل التوحيد مع الجماعة صح؟ فلما تهتم الدعوة السلفية بالتوحيد والعقيدة لأنها هي مصدر إيش؟ تجميع الناس. نعم. وحقوق العباد قسمان خاص وعام. إذا الحين واحد حق الله التوحيد، اثنين حق العباد، ألف وباء. ألف الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. إذن أول حق خاص، وهذا لكل إنسان بحلافره، الأولاد، الزوجة، الجار. طيب الثاني بقى. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، رعاة ورعية. إذن بقى الآن أمرين، الراعي والرعية. إذن في واحد فرع من بقى واثنين فرع من بقى. واحد بحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية. لأن قبل هذا شنو؟ طاعتهم ومناصحتهم. نعم. وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلال. نعم. بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. إذن الآن إخواني، واحد حق الله بين التوحيد، اثنين حق العباد كنا خاص وعام، ألف خاص وباء عام. الخاص كل إنسان بحسبه له حق، أما العام اللي هو باء في عندنا رعاة ورعية، صار واحد واثنين. أما الرعاة أن يطاعوا ويناصحوا، وأما الرعية أن تلزم إيش جماعتهم ولا تشد عنهم، بذلك يكمل إيش الدين كله ومصلحة الناس مبنية على هذا. نعم. فيه مسائل: الأولى في الآية في وجوب طاعة ولاة الأمور، وأنها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا تكون إيش بالمعروف وعدم المعصية، بالمعروف. نعم. الثانية: صلاة الناس منوط بقيامهم بحق الله بالتوحيد، وحق السلطان بالطاعة، وحق المسلمين بلزوم الجماعة. ونحفظها، ثلاث حقوق نحفظها: حق الله، حق السلطان، وحق الجماعة. نعم. الثالثة: انتظام الأمور الثلاثة انتظام لمصالح الدين والدنيا، والخلل فيها أو بعضها خلل بمصالح الدين والدنيا. ومن تأمل واقع المسلمين في كل تاريخ المسلمين، إذا وقع يعني فساد في الأمة لابد واحد من ذلك الثلاثة قد وقع فيه خلل، اختل سبحان الله. إما حق الله بالشرك والبدع وكذا، وإما حق السلطان بالخروج والشق عصا الطاعة، وإما بحق الجماعة بالشذوذ عن الجماعة. ما ترى يعني فساد وقع إلا أحد هذه الحقوق قد ضيع. نعم. الرابعة: بيان منزلة أهل السنة ومكانتهم وفضلهم بكونهم أقوم الناس بهذه الأصول الثلاثة وأكثر الناس دعوة للتحقيق. يعني عرفت ليش أهل السنة مهتمين بالتوحيد من هالباب؟ لأن التوحيد له علاقة أساسية بجماعة المسلمين، لأن ما في تجمع إلا بأهل التوحيد. طيب نقرأ الأسئلة شوية. هذا يقول: من هو الإمام الشرعي؟ طبعا سيأتي إن شاء الله بالدرس القادم، لكن باختصار هو الإمام الذي يعني نصب بإحدى الطرق الشرعية، إما أن يكون بالغلبة كما قال يعني بالغلبة والسلطان. المهم تعريف هو كل من له الكلمة السلطة والقوة، يعني له سلطة وقوة وينفذ إيش أمور السلطة. كيف يعين؟ عندما يكون كما قلنا بالنص، أو يكون بالغلبة، أو يكون بالشورى، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. لكن شروط الإمام أن يكون إيش له سلطة وقوة، يعني له يعني سلطان وينفذ إيش أمور الناس، يعني يقيم الحدود والمظالم وغير وشبه ذلك. أما إذا كان ما لا تنفيذ يعتبر مهمش يعني، فلا بد يكون له سلطة وتنفيذ. وأما طريقة تنصيبه لها تفصيل بالدرس القادم إن شاء الله. يقول يدعي البعض من طلاب العلم أن المظاهرات السلمية يعني لا بأس بها، فيها بعض المصالح ورفع المظالم، وأنها يعني دليل على وعي وتعبير عن إرادة الشعب، كاتب إلى آخره. شو بيقول بعد؟ يعني كلها مصطلحات جديدة هذه. طيب، فالشاهد إخواني أن لا شك أن المظاهرات وإن كانت سلمية فنحن لا نراها، والعلماء أفتوا بعدم جوازها، لأن وإن كانت الإنسان قد حرص كونها سلمية إلا أن قد تقع فيها بعض الأمور الغير شرعية، إما الاختلاط المحرم مثلا قد يقع، قد يندس صاحب فتنة ويقع منه يعني شيء لا تحمد عقبة، فبعدين الإنسان يحاول يرجع ما يرجع. على كل حال يقول العلماء أن الطرق اللي طالب فيها حقك مشروع موجودة، المكاتبة، المخاطبة، المشافهة، والنبي يقول يعني أدي حقهم وسأل حقك بطريقة شرعية. أما تسلك يعني وسائل لم تعرف عن المسلمين، إنما يعني عادات ووسائل غربية، فهي أول شيء تشبه بالكفار. أمر الثاني يعني مفاسدها أكثر مصالحها، حتى السلمية يقول قد يندس، يعني قد يندس بعض من يعني من له نية خبيثة وسوء طوية ومعاف النفوس، ويعني يؤلب المجموع هذا وخلنا نقول يفركش هذا ويخرب المظاهرة هذه. فحتى إنسان يكون يعني في المأمن لا يفعل هذه الأمور، وإنما يعني يطالب بحقه بالطرق الشرعية، بالمكاتبة، بالمشافهة، بالمناصحة. ويقول العلماء يعني أي أمر يعني كما تقول قاعدة شرعية، أي أمر يعني الداعي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولم يفعله النبي ما عدم وجود المانع فالفعل بدعة. واضح؟ مرة ثانية، أي أمر يعني استحدثناه أو ارتأيناه. يقول العلماء إذا كان المقتضي له موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع من الفعل مرفوع، ماكو مانع، فيصبح الفعل هو البدعة. يعني النبي لما ترك يعني من قبل الاعتصامات، المقتدي موجود، النبي كان في مكة مضطهد وكذا، فالمقتدي كان موجودا وما كان في مانع أن يسوي وما سوى، إذن أصبح عدم الفعل هو السنة والفعل هو إيش؟ هو البدعة. إذن المقتدي إذا كان موجودا والمانع مرفوعا يصبح عدم الفعل هو الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فنقول تترك هذه، ويعني كما يقال السعيد من وعظ بغيره. شوف الآن في الفضائيات كيف يقع في المظاهرات، وبعدين شو يصير من يعني الفساد وضياع، يعني يقع في البلدة أو في الدولة يعني مشاكل كثيرة، الله بها عليم، مشاكل اقتصادية، مشاكل في العمران، مشاكل في البيوت، يعني فساد. اللي يشوف المظاهرات يشوفها، يعني الشغب اللي يصير مرات، حتى السلمية ما تخلو من ايش؟ من فساد او من اخطاء. فنحن نقول ان يكفينا الطرق الشرعيه ان شاء الله. هذا يقول ما رايك بعض الناس اللي يقولون يجب ان نرفع رايه الجهاد وهم لا يصلون الفجر؟ أول شيء يقول جاهد نفسك، يعني بعدين جاهد الكفار، أن أنت دور البعيد وأنت القريب في خلل. لا، وإن كان طبعا يعني احنا نقول الجهاد كل له بابه، لكن لا شك ان الجهاد الشرعي لن تنتصر الأمة فيه الا اذا كانت مع الله عز وجل، ادت حق الله كامل حتى ترجعوا الى دينكم، نعم يرفع عنكم الذل والهوان. لكن احنا يعني نطالب بالامر البعيد، والامر القريب نحن فيه مقصرون، شكلنا يعني خلل في فهم الشريعه. نقول لا، نؤدي حق الله كاملا، ويعطى لكل باب الجهاد يعني حقه مستحقه من من من من التعبد الشرعي. يعني جهاد النفس عباده، جهاد الكفار عباده، جهاد الشيطان عباده، جهاد كلها من انواع من الجهاد، فيعطى كل باب حقه من الشرعي. ولا شك ان بعض الناس انا يعني لم يفقه ابواب الجهاد الشرعي اللي هو جهاد الكفار، ودخل به بدون فقه ويعني رويه، فوقع يعني امور لا تفج عقباها. فنقول قبل الجهاد الشرعي ادرس احكام الجهاد ومسائل الجهاد، ثم جهاد الجهاد الشرعي مطلوب. ولا شك ان يعني القوه قوتان، قوه ماديه وقوه معنويه. يعني بعض الناس يهتم بالقوه الماديه وليس القوه المعنويه اللي هي العلاقه بالله عز وجل. هل يعتبر لبس حزام الامان في السياره واجب اذا امر به ولي الامر؟ نعم يلتزم به، لان يقول الشيخ ابن عثيمين يعني امر ولي الامر على ثلاث اقسام. اذا امر بامر امر الله به فيجب طاعته مطاعه الله، اذا امر بامر في معصيه لله والرسول لا يطاع، اذا امر بامر يعني عام والمصلحه فيه راجحه يطاع. ماشي، يعني إشارة المرور، حزام الأمان، الأمور العامة هذه يطاع، والأمر من باب مصلحة الراجحة. ماشي، أما إذا كان الكل يأخذ رأي وشذ لم تبقى للإمام يعني أو الأمير هيبة. ما حكم ذكر زلات ولاة الأمور في المجالس وتهيج الناس عليهم في باب التغيير؟ هذا يعتبر يعني نوع من السفه، نوع من السفه، ان واحد يعني يذكر المثالب وهو قاعد بمكانه. طيب عشان ايش استفدنا؟ يعني وغرت صدور العوام على السلطان واهنت السلطان وانت لم تغير شيئا، فهذا سفه، قله فقه وقله وعي. التغيير قلت لك اما رساله او مناصحه، هذا انت مكلف فيه. اما تجلس في مجلس وتشرشح السلطان تذكر المثالب وانت قاعد مكانك بعدين تروح تنام وانت مرتاح، ما غير شيء، انت زدت الطينه بله وزدت العله عله، ما سويت شيء. فالفقيه يعني العاقل يقول صح انا ايش سويت؟ بس يعني اختبت السلطان وذكرت مثالب السلطان واوغرت شحنت الناس عليه، وبعدين شو استفدت؟ ماكش. نعم اي، فالشاهد يا اخواني ليش دائما الطرق الشرعيه تصير صعبه والطرق البدعيه سهله؟ لا، ما ينبغي، ما يجوز. بل يقول العلماء سياتي ان شاء الله في الدرس القادم ان السلطان يعني كما قال ظل الله في الارض، من اهانه قد اهان يعني اهان كان اهان الاسلام، يجب ان يبجل ويحترم ويوقر طبعا في طاعه الله عز وجل. اما ان يذكر المثالب في المجالس وتصبح هذه اسمار الدواوين، هذا ليس من شان السنه والجماعه. كما يقول بعض السلف اما في الروايه ان كنا سئل احد اظن ابن عمر، ناتي للسلطان ويعني نمدحه، فاذا يعني خرجنا منه يعني اغتبناه او ما شابه ذلك، فقال كنا نعد ذلك نفاقا. انتم سموا كيفكم، احنا نسميه نفاق. فلا تاتي السلطان وجه وراء وجه ثاني، وبعدين جلوسك مع الناس وذكر المثالب شو الفائده منه؟ ماكو فائده يا جماعه، ماكو، صفر، فائده صفر، فقط انك قاعد تقلب وتوغر الصدور على السلطه، هذا ما ينبغي. قلت تناصح السلطان بالخطاب الشرعي، اما رساله او مناصحه بالسر لكن دون تشهير. هذا كله اجبنا عليها والحمد لله رب العالمين.